ما هو معناه أنه إذا قال لا إله إلا الله ندعه ولو تكلم بعد ذلك؟ لا، يقول العلماء إذا لقنه لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله فإن تكلم بعد ذلك أعيد التلقين، وإن لم يتكلم سكت. نعيد التلقين؟ لا، نقول من كان آخر كلامي لا إله إلا الله مو بل استغفار، نعيد عليه. نعم، ما ورد إيه؟ لا أبدا، لأنه ما ورد ما الرسول فسر هذا بأنه يلقنه بعد دفنه. نعم، موتاكم الذين حضرهم الموت. هنا جواب مات واضح، إن المراد إنه لو كان كذلك لكان الرسول يفعل هذا الشيء. نقول ما الأصل أن الموت لا يسمعون إلا ما جاء به النص فقط. نعم. أبدا ما نتعدى ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة الإخلاص كما تعرفون هي الفرق أو الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ولهذا إذا قال الإنسان لا إله إلا الله عصم دمه، كما في حديث أسامة في الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله، فقال له الرسول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نعم. عدم إيش؟ نعم. لا، لأن فعل الرسول مع أبي طالب يدل على تلقين ميت كافر. نعم. طريقة الآن؟ الآن عجيب. يقول لا إله إلا الله. ولأنه الآن في حالة كرب. إيه. يعني من أركب على. إذا كربت عليه تقطع مسامير. الحمد لله. هذا غلط الحقيقة. لا، ما يسمعون لك هذا غالي. عجيب. صوت عالي. لأن إحنا نعرف يعني من الموت وإحنا وحضور الأموات قليل، لكن نعرف إنه يقولون يعني كلام عادي ما في رفع صوت. وهذا هو الظاهر من قول الرسول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، إنه كلام عادي. لا، وخطر، خطر الحقيقة، خطر عظيم إنك تصرخ على الميت عند حضور أجله، خطر عظيم، يعني يزعل ويغضب ويقول وش عليك منه. مثل ما بعض الناس تعمل يصلي وما لم يصلي. نعم. هم الأهل يا شيخ اللي بيبقوا كربانين. ها؟ الأهل نفسهم. ها؟ حوالين الميت هم نفسهم اللي بيبقوا كربانين. يعني عايزين الميتهم يعني يقول لا إله إلا الله وكذا. فبيبقوا يعني مستعجلين على هذا. في لكن يصرخون عليه بي. كذا هذا يصرخون عليه. ما يقبل أبدا. هم لكن ما يقبلون. لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن شداد بن عوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يبدأ الروح وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قاله الميت. الله أحمد وابن ماجه. إيه ما كانه؟ هم؟ اللي قبله؟ فبي وكانت له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع فذكر منها واستقلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا. قبلتكم. قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. وعن معقل بن يسار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود بن ماجة وأحمد ولفظه ياسين قلب القرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة